بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 55 من تفسير النسفي. ثم حث على العفو وألا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار بعدما أطلق الجهر به حثا على الأفضل، وذكر إبداء الخير وإخفاءه تسبيبا للعفو، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا خيرا، مكان لله ما في السماوات وما في الأرض، تقرير لما هو موجب تقواه، لأن الخلق لما كان كله له وهو خالقهم ومالكهم فحقه أن يكون مطاعا في خلقه غير معصى. وفيه دليل على أن التقوى أصل الخير كله، وقوله وإن تكفروا عقيب التقوى دليل على أن المراد الاتقاء عن الشرك. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فاتخذوه وكيلا ولا تتكلوا على غيره. ثم خوفهم وبين قدرته بقوله: إن يشأ يذهبكم يعدمكم أيها الناس ويأتي بآخرين، ويوجد إنسا آخرين مكانكم، أو خلقا آخرين مكان جهر السوء، أو تخفوه فتعملوه سرا. ثم عطف العفو عليهما فقال: أو تعفو عن سوء، أي تمحوه عن قلوبكم. والدليل على أن العفو هو المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه قوله: فإن الله كان عفوا قديرا، أي أنه لم يزل عفوا عن الآثام مع قدرته على الانتقام، فعليكم أن تقتدوا بسنته. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كاليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام والإنجيل والقرآن، وكالنصارى كفروا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والقرآن، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي دينا وسطا بين الإيمان والكفر ولا واسطة بينهما، أولئك هم الكافرون، هم الكاملون في الكفر، لأن الكفر بواحد كفر بالكل. حقا، أعيد، أولئك هم الكافرون، هم الكاملون في الكفر، لأن الكفر بواحد كفر بالكل. حقا، تأكيد لمضمون الجملة، كقولك: هذا عبد الله حقا، أي حق ذلك حقا، وهو كونهم كاملين في الكفر، أو صفة لمصدر الكافرين، أي هم الذين كفروا كفرا حقا ثابتا يقينا لا شك فيه. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا في الآخرة، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وإنما جاز دخول بين على أحد لأنه عام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهما. أولئك سوف يؤتيهم، وبالياء حفص في الحاشية واحد في الأصل المخطوط، أثبتت قراءة نؤتيهم وهي قراءة حمزة وعاصم وابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر والكسائي وأبي جعفر وخلف، معجم القراءات القرآنية، وتابع بعون الله عز وجل. أجورهم أي الثواب الموعود لهم. وكان الله غفورا يستر السيئات، رحيما يقبل الحسنات. والآية تدل على بطلان قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة، لأنه أخبر أن من آمن بالله ورسوله ولم يفرق بين أحد منهم يؤتيه أجره، ومرتكب الكبيرة ممن آمن، وفي الإثبات للإنكار. لا تقاتلون في سبيل الله حال، والعامل فيها الاستقرار، كما تقول ما لك قائما، والمعنى وأي شيء لكم تاركين القتال، وقد ظهرت دواعي. والمستضعفين مجرور بالعطف على سبيل الله، أي في سبيل الله وفي خلاص المستضعفين، أو منصوب على الاختصاص منه، أي واختص من سبيل الله خلاص المستضعفين. من المستضعفين هذا بين قوسين بالنسبة لمن المستضعفين في الحاشية واحد ما بين حاصرتين من المطبوع، وتابع بعون الله عز وجل. لأن سبيل الله عام في كل خير، وخلاص المستضعفين المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه، والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة، فبقوا بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد. من الرجال والنساء والولدان، ذكر الولدان تسجيلا بإفراط ظلمهم حتى بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم، ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالا لرحمة الله عز وجل بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا، كما فعل قوم يونس عليه السلام عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، الظالم أهلها. الظالم وصف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلها، فأعطي إعراب القرية لأنه صفتها، وذكر لإسناده إلى الأهل، كما تقول: من هذه القرية التي ظلم أهلها، أو من هذه القرية التي ظلم أهلها. واجعل لنا من لدنك وليا، يتولى أمرنا ويستنقذنا من أعدائنا. واجعل لنا من لدنك نصيرا، ينصرنا عليهم، كانوا يدعون الله تعالى بالخلاص ويستنصرونه، فيسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقي بعضهم إلى الفتح، حتى جعل الله رضا والأحسن فضل. وما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة أو إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة ولا يرد السلام في الخطبة وقراءة القرآن جهرا ورواية الحديث وعند مذاكرة العلم والأذان والإقامة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يسلم أو لا يسلم على لاعب الشطرنج والنرد والمغني والقاعد لحاجته ومطير الحمام والعاري من غير عذر في حمام أو غيره ويسلم الرجل إذا دخل على امرأته والماشي على القاعد والراكب على الماشي وراكب الفرس على راكب الحمار والصغير على الكبير والأقل على الأكثر وإذا التقيا بتدرا وقيل بأحسن منها لأهل الملة أو ردوها لأهل الذمة وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم أي وعليكم ما قلتم لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم وقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.